إذا ما دمنا نختلف في أشياء لا بد أن نفهم أن ما اختلفنا فيه ليس غاية لوجودنا. والغاية للوجود الإنسان كله لا بد أن تكون واحدة، ولا شيء من الأغيار نفتحل فيه أبدا. إذا الأغيار اللي موجودة في الدنيا دي ليست غاية، فيجب أن نبحث عن غاية نتفق فيها جميعا. هذه الغاية هي ما نصير إليه بعد الموت كلنا. إيه أدي أول الغاية، ومدام هي دي الغاية يقول لك نجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغاية منه. ولذلك البشر يستقبلون قضية الموت استقبالا أحمق. يجي واحد يموت يقول لك يعني ده لم يتمتع بشبابه. نتمتع بشبابه في ايه يا سيدي؟ كما انك في الدنيا دي. يقول له هي الدنيا دي غاية؟ لا مش غاية. ان كنت عايزها ان كنت عايز الغاية ده انت تقول ده هو نفد من الدنيا بجلده. فان كان صغير قبل التكليف يبقى راح لمين؟ راح للجنة في نعيم ربنا. طب ومدام راح للجنة في نعيم ربنا ايه اللي مزعلك انت بقى؟ إذا كانت الغاية الذي يقرب للغاية يبقى محبوب لي. هب أن غاية أروح اسكندرية، اللي يقول لي تركب حمار يبقى اللي يقول لي تركب حصان أحسن، يبقى اللي تركب عربية يبقى أحسن الأحسن، يقول لي تركب طيارة يبقى أحسن، يبقى يقول لي اللي تركب صاروخ يبقى إيه؟ فكل شيء يقربني من الغاية يبقى هو الأحسن. فإذا كان الله يريد أن يأخذ بعض خلقه من بطن أمه يروح يمضيه للقاتل، يقول له يا سلام ده عربك الغاية. نقوم احنا ايه اللي متعلم؟ طب ده هو ابتدى المراحل اللي فيها يمكن توجد الفتنه، وهب ان ما وجدش الفتنه واستقام على المنهج وبعده غايته يروح فين؟ يروح الجنه. طب افضل راح الجنه خلاص انتهت المساله. يبقى اذا احنا بنستقبل الدنيا وبنستقبل الخروج منها بحب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه، مش قال خلق الحياه والموت، لا، عشان تستقبل الحياة ويسبقها في ذهنك ما ينقضها هذه الحياة. تبقى هذه الغاية اللي اتفقنا فيها. ما دام دي الغاية التي اتفقنا فيها يبقى ما فيها من أغيار نختلف فيها ليست غايات. ما تقولش إن الغاية من الوقت إنه ينجح في القبول، وبعد ما ينجح في القبول ما تقولش إن الغاية الأعذابية، لأنها ما دامت هتبقى وسيلة إلى غاية أخرى. وبعدين ياخد الثانوية مش غاية، وبعدين يروح الجامعة مش غاية، وبعدين يروح العالي ياخد ماجستير مش غاية، وبعدين يروح ياخد الدكتوراه مش غاية، وبعد ما ياخد الدكتوراه يتوظف ولا يبقى له سهل بحياة مش غاية. الله الله، يبقى لازم تشوف حاجة ايه الغاية، هي ما لا يوجد بعدها بعد. وبعدين ايه ما فيش بقى بعدين ايه دي الحياة الغاية. اذا تبقى كل ما في الحياة متاع غروب ولا مش متاع غروب؟ متاع الغروب. وذكر به، إما أن يقول به بالقرآن أو بالمنهج النازل من السماء قرآن وسنة رسول أو العذاب اللي ينتظر من يخالف. وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت. ذكر به أن تبصل نفس بما كسبت، أي كلمة ذكر به يدل على أن منطق الفطرة يقتضي أننا نعرف ان المستقيم في الدنيا دي مش ممكن يكون زي المنحرف ابدا. واحد بيقول في اعراض الناس يقضي من يظلم الناس، وواحد انسان ملتزم رجل خير، يعني معقول ده يبقى زي ده؟ مش ممكن بالعقل والفطره. يبقى اذا راينا واحدا هكذا نقول ده لازم فيه مكان ثاني، كل واحد يجرى فيه بعمله. فربنا يسيب اللي ولا في اعراض الناس دي وظلمها وهو الى اخره، وبعد ذلك يموت كده وتنتهي؟ مش ممكن ابدا. ولذلك الرجل اللي قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، وبعدين مات ظلوم لم يروا فيه انتقاما. فقعد يفكر كده وقال والله ان وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته. مش ممكن ابدا تمر المساله بهذا الشكل ابدا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل، البسل معناه المنع، والمنع له صورتين، منع من حركة حياة حي يبقى حر كده يتحرك، أو منع من أصل الحياة يبقى يتحدث عن الحركة يتهلكه. فإن هلكته يبقى أصل الحركة انتهى، وإن منعته من الحركة يبقى حياته موجودة ولكن الحركة منتهى. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي لسبب ما كسبت تبسل نفس. طيب ثم إما بالهلاك وإما بأن تحبس حبسا يجيم عليها العذاب. حبس اللي يجيم عليها العذاب ده لازم نفهم أن الحبس حتى في أعراف البشر مجعول لكف ظلم المتجني عن ظلمه، بنمنع شره. الإسلام أول ما جه ما عملش الحكاية دي، بل العمل الأعظم الأعظم هو أنه بدل أن يحجز المجرم عن المجتمع ترك المجرم حرا في المجتمع، ولكنه حبس المجتمع عنه. يمشي ولا حدش يكلمه، يمشي ما حدش يتحكم، عندي أفراحه ما حدش يهنيه، عندي ما أمواته ما حدش يعزيه. الله، وتجلت المسألة حتى تقول لا تقرب أهلك. المرأة تيجي عشان يقرب، مش ممكن يقرب، زي مثلا حديث مالك. الله، إذن أولى الحبس، الحبس الحقيقي، حتى إن هو يقول إن أنا تصورت السرعة لابن عمي فسلمت عليه فما رد علي السلام، فقعد يبكي. وبعد ذلك جاء الأدهى ومنعه عن امرأته ومنع امرأته عنه. هذه العظمة، مش إن تسجن المجرم، لا، تسجن المجتمع عن المجرم. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أن تحبس أو أن تهلك بسبب ما كسبت. ما كسبت احنا نعرف ان الكسب في اللغة معناه زيادة على رأس المال، هذا الكسب. الزيادة عن رأس المال دي فيها اشتقاق تاني، يقول لك اكتسب، ومرة يقول اثنين في معنى واحد، قام قال لك ايه اكتسب، واكتسب فيه افتعال شوية. افتعال يعني ايه؟ لأن الذي يصنع المحرم بياخذ أكثر من قدرة ذاته على أن يعيش في الوجود، فيبقى اكتسب. إنما اللي بياخذ المشروع له بس يبقى اكتسب. ولكن بعض الناس يأخذ ما اكتسب ويظن أنه كذب، هذا هو الشر. في واحد يكتسب يفتعل الكسب ويأخذ من غير محل المشروع، ولكنه يحلله لنفسه، بيعتبره إيه هو؟ يعتبر كسب مش اكتساب. ولذلك لها ما كسبت وعليها الله، لها يبقى في صالحها وعليها ضدها. طب دي كسبت ودي اكتسب، لان كسب ما فيش فيه افتعال، انما اكتسب فيه افتعال. ولا شك ان من اخذ غير حقه يبقى فيه افتعال كتير. خلي واحد قاعد كده وفي وسط الست بتاعته وامه وبناته، وقعد يبصلهم بص عادي. طب خليه واحدة أجنبية وعايز يبصلها بقى، شوف كم انفعال يختلف عنده. يبص كده من تحت مش عايز حد يشوف، مال يعمل انفعالات تتعبه وتتعب. وبص شوف حد شايفه ولا مش شايفه، وهي مش عارف. الله، اذا دي فيها انفعال. انما اللي بينظر الى حل امر تصنعه الملكة، تصنعه الآلة بدون أي شيء. إذا فالاكتساب، واحد مثلا عايز يروح المكان بتاعه مثلا المحل ويأكل أي حاجة مثلا من المطبخ، طب خلاها تكون أي خدامة وعايزة بقى تاخد حتة حاجة من قلب المطبخ، تصف حد شايفه ولا مش شايفه، هو مش عارف إيه، تعد الحتة بتقولك يمكن عداها، تاخد من كل حتة حتة. إذا انفعال، إذا اللي بيعمل أعمال ما هياش مقننة ما يعمل إيه؟ يتعب جواره، بيتعب جوارحه عشان يرضي جارحه، او يتعب ملكاته عشان يرضي ملكه واحده. انما اللي ماشي اللي طبيعي ده ما فيش ابدا الا ملكه واحده تصنع ما هي بصدده. وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا يقبل منها عدل، اللي هو الفدية. طب نشوفها كده بالمراحل. ما هو الولي؟ هو الذي ينصرك ان كنت في مأزق كده، يجي بجنبك وينصرك. طب ما يقدرش ينصرك، ام قال لك يشفع لك عند من ينصرك، يبقى دي مرحلة تانية. ما قدرش ينصرك بذاته، يبقى ينصرك بايه؟ بانه يشفع عند من يستطيع ان ينصر. طب لدى وموجود ولدى موجود، نقول ما ندفع الفدية. قال لك لا، دي موجودة ولا دي موجودة ولا دي ايه، يبقى سدت امامه كل سبل النجاة، لا ولي ولا شفيع ولا يقبل منها ايه. اولئك الذين ابسلوا بما كتبوا اهلكوا او حبسوا في الجحيم حبسا لا فكاك منه لهم شراب من حميم. كلمة شراب اذا سمعته تفهم الرجل، لا يقول لك ايه على كلمة شراب دي. وبعدين قال من حميم علشان يعمل ايه؟ قال لك في حاجة اسمها انبساط وانقباض. الشيء الذي يسرك تنبسط له نفسك، والشيء الذي يحزن تنقبض له نفسك. لو ان المحزن جاء بداية لانقبضت النفس من مكانها الطبيعي، لكن اذا ما سرت النفس فانبسطت ثم جاء لها ما يقبض، يبقى عندها ألمين اثنين. الألم الأول إن السرور زاد، الألم الثاني إن الحزن جه. ولذلك يقول لك شراب، بس تسمع بقى يقول لك لهم شراب، يقول لك يا ريح هنشرب، يقول لك لا ده الشراب من حميم. ولذلك تسمع القرآن بقى يقول إيه، يصور الصورة دي، وإن يستغيثوا يغاثوا. طب إن يستغيثوا يغاثوا، طب ما تبقى حاجة كويسة. طب يغاثوا ايه؟ بماء ايه؟ كالموت. يبقى حصل انبساط النفس حين قال وان يستغيثوا ايه؟ والذي يستغيثوا به ماء كالماء ايه؟ زي ما يقول فبشرهم. بشرهم يمكن هيجيلهم عفو ولا يجيلهم اي حاجه ولا رحمه ولا اي حاجه، يقول لك فبشرهم فتنبسط اساريرهم بكلمه البشاره. وبعدين يقول ايه؟ بعذاب. شوف الانقباض بقى، شوف الانقباض، يبقى جه الانبساط وجه ايه؟ ودي سنة من سنن الله في التأديب. سنن الله في التأديب لما يجي مثلا واحد ربنا عمل مظالم كثيرة كثيرة كثيرة، وبعد ذلك يريد الله أن ينتقم منه، قال لك ما ينتقمش منه كده وهو على الحالة الطبيعية، ده لازم يخلي الزهر ويرتفع كده وياخد حظه، وبعدين يجي ايه؟ يجي بلد. لأن ما فيش واحد ما يقع من على الحصيرة هيقع من على الحصيرة، لا لازم يعليه شويه على كرسي ولا على بتاع، وكل ما يعليه كده وبعدين ايه. ولذلك ايه، فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به عملنا فيهم ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به عملنا فيهم ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فتحنا عليهم، ساعة ما تسمع فتحنا عليهم دي انت تخاف من الفتح ده، لان الفتح هيبقى عليه مش له. ولذلك ذكر ان فتحنا لك، انما فتحنا عليهم يبقى خير، بس هيجي له بعده ايه؟ هنجيبه مساء. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم. يبقى الهدر كبير ولا مش كبير؟ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يعني مش عذاب جبار بيتسلط، لا ده بفعلهم، بفعلهم اللي هو ايه؟ اللي مثلهم فعل ضده. وما دام المتساويين في تكوين وفي ملكات، واحد منهم يعمل خير والثاني يعمل شر، يبقى اذا هم التكوين ذاته صالح لفعل الخير ولفعل الشر.